الحمل من قبل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس لسل وليس الأرض إذا أخرج الله سبحانه وتعالى للإنسان في هذه الأرض مما يقصد به منابها استثمارها يأتي لذة لتنقصد بها من الأرض ومنيرها بها فإن يقصد فيها سواء كانت خضرة أو فاكهة أم حب شعير قطاني مثل ما أخرجت الأرض مثل الحشيش والحطب فحشيش والحطب هذا لا يقصد به منية الأرض فلا يقصد به منية الأرض يقصد به منية الأرض بشكل عام يعني ما لا تدري أن تقصد به منية الأرض مرقعة على سبيل هذا اللي جرت إلى هذا إن كل ما أخرجته الأرض مما يقصد به منية الأرض مرقعة تجد فيه الزكاة هذا الذي قرره الإمام أبو حنيفة رحمه الله وابتدعه في ذلك عدد من العلماء وممن سبقه الى ذلك الامام الخليفه الراشد الخامس وهو ومرضى ابي عزيز قد اوجب الزكاه في كل ما اخرج بالارض وممن تبع الامام ابي حنيفه في هذه المساله الامام ابو بكر بن عربي في معاشره وهو امام من ائمه المالكيه قد ايد مذهب ابي حنيفه تأييدا كبيرا وقال في شرحه للمسلمين قال واقوى المذاهب في المساله مذهب ابي حنيفه بانه ابي حنيفه دليلا اقوى المذاهب هذا المساله ومذهب ابي حنيفه فهو اقواها دليلا قال واحوطها للمساكين واولاها قيام بشكر المساكين أحوطها للمساكين لأن يوجد ناس مساكين في مخرج الأرض فكان كل حقوق للمساكين موجودة الأموال الأغنياء دون أن ينفقوا كثيرا ويقول بعد ذلك وأليتها بشكر النعمة قيام بشكر النعمة أي هذا الذي يليق بشكر نعمة الله عز وجل الله أوجب على الناس المشكورين بكل نعمة أنعم بها عالما طيب وقال سير لما شهور وهو سير الحسان عند قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده قال رحمه الله وأما أبو حنيفة فقد جعل الآية مرآته فأوجبت الزكاة فيهم بما أخرجت الأرض من مأكول وغيره ودليله في ذلك رحمه الله تعالى هو العمومات الواردة في القرآن والسنة كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من الطيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض هذه الايه عامه مثلما خرج الله للعباد من الارض وقول الله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وهو عام في كل محصول وفي كل محصول من محصولات الزراعيه وكذلك من الادله العامه قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر بما سقط السماء العشر هذا أيضا هو الراجح في زمننا هذا وهو القول بوجود الزكاة في جميع ما أخرجت الأرض من خضر وفواكه وزروع وثمار في جميع أنواعها وأشكالها وهي كثيرة اليوم لا تعد ولا تحصى ومما يكون كذلك الفواكه أيضا هو الإفتاء بجميع أنواعها حتى من تصريف وجلاء وما إلى ذلك كل ذلك مما تجد فيه الزكاة عن قول الأرواح لذلك نقول بوجود الزكاة في الخضر والفواكه وأما قول المؤلف رحمه الله مما يكتب وما يدخر فهذا الشرط وشرط اجتهادي ولو رفع إلى نص يدل عليه فإذا لما كان شرطا اجتهاديا فظهر اليوم ما يدل على تأويل هذا الاجتهاد من ظنها فلأن غير الاجتهاد ينبغي التغيير، لأن باب الاجتهاد ليس مسلوبا ولا مغلقا، كما قال بعض الناس الذين حذروا هذه الشريعة وقالوا لا اجتهاد بعد الأئمة الأربعة، قالوا باب الاجتهاد أغلق. وهذا حقيقة تعطيل لإحكام الله تعالى، لأن الإحكام الذي الموازن والإحكام به يكون في بنيات الاتفاق، بنيات هي كثيرة لا تتوقف أبدا، فهي دائما سائرة إلى قيام الساعة. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسلنا إلى الاجتهادية فقال: إذا اجتهد حاكم فأصاب له أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم قال رحمه الله: هل يحصل النصاب من كتابين صنفين ويحصل النصاب من كتابين؟ أشار من هذا البيت إلى أنه إذا وجدت عدة أصناف، إذا وجدت عدة أصناف من جنس واحد، فإن تلك الأصناف يضم بعضها إلى بعض يحصل النصاب. نحن نسميه جنس في عدة أنواع. مثلا عندنا الحبوب فيها عدة أنواع، فيها الخمس والخمس فيها عدة أنواع، يوم الذي ينظر إلى الخمس يجد فيه أنواع متعددة، فينضم الخمس إلى الشعير وإلى السود، السود أيضا مادة تشبه الشعير، هذه الأصناف الثلاثة ينضم بعضها إلى بعض بشكل يسار. إذا كان عند الإنسان مثلا 200 كيلو من الخمس ومئتين كيلو من الشعير ومئتين كيلو من السوق، فقد وجبت عليه الزكاة، أن يجب عليه أن يضم كل بخيط بصنفه، لأن هذه الأصناف الثلاثة يوجد واحد ويجوز الزور واحد. وكذلك مثلا الثمار، كذلك إذا تعددت أصنافها فإنه ينضم بعضها إلى بعض ليحصل النصاب. التمور مثلا هذه فيها عدة أنواع، تمور أنواع متعددة جدا، وقد كانت المسألة من أنواع ما لا يحصى. سألنا الركاع من حضرنا الناس، كتب إلى عالم علماء الجمالكة يطلب منه أن يبعث له من كل نوع تمرتين، فأرسل له حملين، أرسل له حملين من كل نوع تمرتين، يرجع الشمال يعني القناطر، ثم كتب له رسالة يقول له فيها: هذا ما وجدنا وعند عيون نعمة الله لا تحصون. هذه أنواع ينظر بعضها إلى بعض، بشكل النصاب، فقد أنواع البرتقال مثلا، برتقال جنوب معنا، برتقال جنوب إذا ينظر بعضها إلى بعض، أنواع التفاح ينظر بعضها إلى بعض، وهكذا كل جنس تنضم أصناف بعضها إلى بعض بشكل النصاب. مثلا أنا مثل قبل يعني قناطر أو تحت قناطر من الخمس، وعندك البارين من الشعير، قطار من السوق، ليس عليه زكاة، لا يقال له اضمن الأجناس بعضها إلى بعض من تخرج الزكاة، لكن الزرع مثلا درامة من المنشأ للقبر، درامة من المنشأ للخمس ولا للشعير. الشعير والسوس والقنطر هذه ينضم بعضها الى بعض، ثمور ينضم بعضها الى بعض، ومما ينضم ايضا القطان ينضم بعضها الى بعض، القطان في الاسطوريه القطنيه وكل ما لها قشر، كل حد له قشر غير الذي يسمى قطان من اللوبيا والعجلات، وكذلك قيش الجانه وكذلك الكلمه، كل هذه اسمها قطاع، هذه ينضم بعضها الى بعض. عندك مثلا ياتين من الحمى، ياتين من الحمى، ياتين من العدس، ياتين من البذره، ياتين من البندان، وهكذا. فيجب ان تنضم هذه الاسماء بعضها الى بعض، فاذا بدات تسميها وثلاثه وخمسه وسته فقد وجد فيها هذه الكلمه. لا تجد في فيها وهي لتحديد الاجناس. يا من تبدأ اليوم اذهب الى الوطن واذا كان بعضها غالبا فتقيمه الغالي لوطن غالب تقيمه. اما اذا كانت موجوده بنسبه متساويه يكفي مالية من الفريق فتذهب الى الوطن أما الإبر الذي تسمى الإرادة فهي الإبر المعلومة التي لها جرة واحدة يعني لها السنة واحدة فهو أسلم يعني هذا شكنا الإرادة. وأما البغت فهي إبر موجودة في خرافات وهي لحام بمعنى كثيرة اللحم لها جرة واحدة أنها سنانان تجد سنانان لحام لها سنانان توجد من ناحية الشيء في سنين الطعام هذه السنة للبخس فيجب يتمس جناب البخس إلى العراق عندك عشرة جناب من العراق وعشرة جناب من البخس فقد صار الواجب عليك لتخرج شاتين عندك ثلاثة جناب من ماذا من العراق وعندك جبلان من ماذا من البخس وجب في جناب الزكاة وجب في جناب الزكاة فقد يرسل الأسبوع من بطل مهزور الغنم يعني المهزور غنم من جزء واحد عن الذي شال الغنم وأسراب الشياه من وأسراب الشياه من كل ما وجبت عليه الزكاة وجبت عليه الزكاة لأنك تضم عشرة من المال إلى ثلاثين من الغنم وكذلك البقر أيضا لكن جميع أنواع البقر لموجود اليوم البقر المستورد من اوروبا هل يجب الغنم هو البقر الموجود عندنا في البلد بجميع الواحد اذا كان عندك 20 من هذا النوع وعشرة من هذا النوع فيجب ان تضم عشرة الى 20 لذلك تستطيع الزكاه واجبه هذا معنى قوله وضعنا للناس وضبط للعراق أي إبن بخت تضمر الإبن العراق وبقر مع الجوانب استحى أي يجب أن يضم البقر إلى النوع المسمى بالجوانب والبقر المسمى بالجوانب نوع من البقر إبان ضخام إبان ضخام أعينهن ضيقة حرافهن طويلة هذا النوع من البقر إذن يجب أن ينضم إلى النوع الجميل هو البقر العادي وتجب الزكاة في الجميع دون إطلاق البقر الجواميس لغيرها وكذلك ضم الإبل التي تسمى بالبخت إلى غيرها من الإبل المعروفة. والآن لما تكلم على ذلك كله أشار إلى مصارف الزكاة أي المصارف التي تصرف إليها الزكاة إذا عرفت مقادير الزكاة فإلى أين تصرفها. مصارف الزكاة قد تولى الله سبحانه وتعالى تولى الله بيانها أي بيان المصارف في كتابه حتى جاء في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أن يعطيه من الزكاة فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لم يكل الزكاة أي لم يتركها لنبي ولا لغيره بل تولى بيان مصارفها بنفسه فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك منها أي إن كنت من أهل تلك المصارف أعطيتك منها. شاهد عندنا حين قال عليه الصلاة والسلام إن الله تولى توزيع الزكاة وبيان مصارفها بنفسه في كتابه حيث قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل فريضة من الله. فهذه ثمانية أجزاء ثمانية مصارف بين الله تعالى أن الزكاة تعطى لهم وأول هذه المصارف هو الفقراء من الصدقات الفقراء المقصود بالصدقات هنا الصدقة وهي الزكاة. الله تعالى قد حصر هذه المصارف بأداة تسمى بأداة الحصر وهي إنما أي الزكاة لا تخرج عن هذه المصارف الثمانية فهي محصورة فيها لا تتجاوزها إلى غيرها. إن هذا هو أسلوب حصر اللغة العربية هو إثبات الحكم للمذكور سوى عما سواه. الحكم هنا هو تصريف الزكاة وصرفها. فالزكاة تصرف وتصرف إلى هذه الثمانية ولا تتجاوزها إلى سواها. المصرف الأول قلنا هو مصرف الفقراء. الفقراء جمعوا فقير. وقد اختلف أئمة الإسلام في تفسير الفقير، وهل من فرق بين الفقير المسكين أم لا، وش كان فرق بين هذين النوعين من الفقراء المساكين أم لا فرق بينهم. ذهب بعض العلماء الفرق بينهما، وممن ذهب إلى ذلك الإمام أبو حنيفة، فعنده الفقير هو الذي لا يملك شيئا، المسكين الذي يملك نصاب الزكاة، يملك نصاب الزكاة ولكنه لا يكفيه لقوته وقوت عياله. وبعضهم فرق بين فقير المسكين بأن قال الفقير هو المحتاج المتعفف الذي لا يسأل الناس، المسكين المحتاج الذليل الذي يسأل الناس. الفقير هو محتاج ولكن متعفف، ليس شيء الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء متعفف، والمسكين محتاج الذليل يسأل الناس. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي تركه اللقمة والحمتان والثمرة والثمرتان، ولكن المسكين الذي لا يتفطن الناس إليه، أو قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يتفطن فيتصدق عليه. الشيء في قوله: ليس المسكين الذي تركه اللقمة والحمتان، فهو أيضا يسأل الناس. طيب، وهناك من فسرهما بالعكس، أي فسر المسكين بأنه الذي لا يملك شيئا، الفقير الذي يملك شيئا قليلا لا يكفيه. والظاهر من هذين اللفظين هما فقير ومسكين أنهما على القاعدة التي نكررها دائما، وهي قاعدة اجتماع اللفظ مع افتراق معناه وافتراقه مع يعني اجتماع مع اتحاد المعنى وافتراق اللفظ مع اختلاف معناه. يعني هذا من داخل القاعده المفروض: اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع. يعني اذا اجتمع هذان اللفظان وهما في المسكين فيجب ان يكون بينهما افتراق بينهما اختلافهما، وإذا افترقا يجب أن يكون بينهما اتحاد في المعنى. هنا اجتمعا، إذا لابد أن يكون بينهما تغير في المعنى. حال الإسلام والإيمان إذا اجتمعوا يكون الاختلاف بينهما، وإذا افترقوا يكون الاتحاد بينهما. كلمة الإيمان والإسلام اجتمعا افترق، وإذا افترقا اجتمع. إذا وجد الإسلام والإيمان مذكورين في موضع واحد لا بد أن يكون بينهما اختلاف، وإذا وجدهما متفرقين فبينهما اتحاد. وهكذا إذا وجد فقيرة مذكور في مكان ولفظ المسكين مذكور في مكان آخر فبينهما إذن اتحاد، وإذا اجتمع في موضع واحد فبينهما افتراق. فهنا إذن بينهما افتراق، لا بد يكون بينهما افتراق. إنهم من كل شيء يتذكروا بجوج وعندهم نفس المعنى، لأن هذه تنزل عن كلام الله عز وجل، وإنما الصدقة للفقراء والمساكين. لا بد أن يكون بين اللفظين افتراق وتغاير. ومن قواعد اللغة العربية أن العطف يقتضي التغاير، حين تجد لفظا معطوفا على لفظ آخر لا بد أن يكون بينهما تغاير في المعنى. فإذا قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء، يبدو الله أعلم أن الفقير يكون حزن المسكين لتقدمه في الذكر، لأن القرآن لا يقدمه في الذكر إلا بأهميته، إلا بأهميته. إذا فيكون الفقير أحوج من المسكين، فيقال إذا الفقير الذي لا يملك شيئا لا يكفيه، المسكين عنده شيء قليل لا يكفيه. وهذا يؤيد قول الله عز وجل: فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. الله سبحانه وتعالى أثبت للمساكين ملكا، فذكر الله المساكين في أسلوب وفي إطار يملكون فيه سفينة، فذكرهم بلفظ المسكنة مع أنهم يملكون سفينة، دل هذا على أن المسكينين يملكوا شيئا لا يكفيه، والفقير لا يملك شيئا، ليدل على قوله تعالى في سورة البقرة الآية التي سبقتها فقراء الذين خسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضرب في الأرض يحسبهم زي الأغنياء ينجحون، إذن فيكون الفقير الذي لا يملك شيئا والمسكين الذي يملك شيئا قليلا لا يكفيه لقوته وقوت عياله، لكن لا يكفيه السنة، يكفيه على طول السنة فكل واحد منهما إذن يعطى من ماذا؟ من الزكاة، الفقير يعطى من الزكاة والمسكين يعطى كذلك من الزكاة، لكن كم يعطى؟ اختلف العلماء في كم يعطى، هل يعطى عطاء يغنيه عمره كله أن يعطى عطاء يغنيه سنته، واش نعطيه العطاء في السنة يرد نعطيه العطاء في عمر يده، فهناك من ذهب إلى أنه يعطى عطاء يكفيه عمره، أي مثل ما نعطيه واحد أعطاء المسلمين واحد آلاف يدير عليه ربح ديال العمر ديال، قلنا يشري فيه عمارة يمكن يشرها ويقتت منها، وقيل يعطى قوت سنة هاي الشيء يمكن يقدر له ما يكفيه هو وعياد يده أي زوجته وأولاده والخادم ديالو كان خادم يقدر له ما يكفيه لقول سنة. وهذه القضية حقيقة هي بحسب اليسر بحسب الأزمان وبحسب الأماكن، كنت مع الأزمان في الزكاة وحين كثيرة من أقل ما يكفيه يكون المضيئة، ولكن إذا كان عندنا فقراء كثيرون من عدد الفقراء فمعنى شيء من الزكاة لا يمكننا أن نعطي كل واحد منهم كفاية عمره، إذن فنعطيه بحسب ما تيسر من الزكاة، المقصود أن هذين الصنفين يجب أن تعطى لهما الزكاة وهما صنف الفقراء وصنف المساكين. الصنف الثالث الذي ذكرته من الآية هو قوله تعالى والعاملين عليهم صدقة الفقراء المساكين، والعاملين عليها العاملون عليها هم المكلفون بجمعها وتوزيعها، وهم الجهاد الذي يحقق جمع الزكاة ويحقق توزيعها، لأن الزكاة في الدولة الإسلامية يجب أن يكون لها نظام خاص يسمى بنظام الزكاة، وهذا النظام الخاص الذي يسمى بنظام الزكاة يشتمل على مصلحتين وفيه مصالح، المصلحة الأولى مصلحة جمع، مصلحة ثانية مصلحة توزيع، من هذه النظام في الزكاة الإدارة، إدارة ثانية إدارة الجمع والجباية وإدارة التوزيع، وهذا النظام هو من صميم الإسلام، ومن صميم الإسلام أن يجب على خليفة المسلم وعلى الدولة الإسلامية أن تقيم للزكاة نظاما، ويكون في هذا النظام من يعمل على جمع الزكاة ويكون فيه من يعمل على توزيعها وتفريقها، وهؤلاء الذين يعملون نظام الزكاة وجهاد الزكاة هم يسمى العاملين عليها، إذا هؤلاء موظفون صندوق الزكاة ولا في نظام الزكاة مش يتخلصون الزكاة لتؤدى لهم أجورهم من الزكاة نفسها، وهكذا كان نظام الزكاة في صدر الإسلام، وظل كذلك قرونا مدة من الزمان ونظام الزكاة قائم تبعا لدولة الإسلام التي كانت قائمة، واليوم نبقى هذا النظام مبقاش نظام الزكاة ولذلك مبقاش العاملين عليه وعليها تصير مبقاش لأن هذا الصنف يكون موجودا بوجود نظام الزكاة ويكون مفقودا بتحديد نظام الزكاة، لما تفقد نظام الزكاة تفقد هذا الصنف هو العامل العامل، هذا الصنف الثالث. الصنف الرابع والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم صنف من الناس اختلف علماء الإسلام في بيانه. هناك من قال هم الذين لم يسلموا بعد فيعطوا من الزكاة ليحبوا الإسلام وتتعلق قلوبهم به، فنعطيهم من الزكاة يحبوا الإسلام ويعطوا قلوبهم به. أما زلوا ما سلموا شيء، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي من الناس من لم يتمكن الإسلام في قلبه. طيب الصنف الثاني يفسر به علماء المؤلف صنفهم هم الذين دخلوا في الإسلام ولكن ما زالوا حديث عهدهم به، ما زالوا حديث عهدهم في الإسلام، يلا دخلوا ما زال الإسلام يفسروا به. وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرته يعطيه من هذا الصنف ثبت في صحيح البخاري وغيره انه اعطى رجلا من الناس ولم يعطي واحدا من الصحابه. قال له سعد بن ابي وقاص انك يا رسول الله اعطيت فلان وفلان وتعطيت فلان، فقال او مسلم منه؟ قال لا اله. ثم كبر عليه قال او مسلم منه؟ قال لا. ثم قال عليه الصلاه والسلام اني لاعطي الرجل وغيره احب الي خشيه ان يرحم الله منه. من الزكاة من أجل أن يألف قلبه الإسلام ويحبه ويتعلق به ويثبت على هذا الدين. إنقاذ له من النار كما قال عليه الصلاة والسلام خشية ليكون الله في النار. وهذا الصنف حين أتى عمر رضي الله عنه بالخلافة الإسلامية ترك هو ليعطيه. ولماذا لم يعطيه؟ قال رضي الله عنه إن الله تعالى قد أغنانا عنهم، بمعنى صارت الدولة الإسلامية والحمد لله دولة قوية مرغوبة لم تعد بحاجة إلى أن تتآلف قلوب من لم يرغب لا يرغب في الإسلام. فانتزع عمر رضي الله عنه السنة، ولكن مش انتزعوا تعطيل الله أي عطلوه ولا توقيف للنص، لا، ولكنه اجتهاد منه رضي الله عنه في أن الإسلام قد أصبح غنيا هذا الصنف، فمن شاء أن يؤمن فليؤمن ومن شاء أن يكفر فليكفر فإن الله غني عن العالمين. ولكن هذا الصنف وإن تركه عمر في عهد رضي الله عنه ليس معنى ذلك أنه يترك دائما، لا، فقد تكون الأمة في حاجة إليه ويمكن الإسلام حاجة إليه، ولا يقولون ما الحاجة هذه النوعية من الناس حاجة إلى هذا السهم من الزكاة من قبل إجساد فيه من النار. ولذلك هذا الصنف المسلمون اليوم في حاجة إليه، إن عدد هناك عدد من الناس الذين لا يفهمون الإسلام ولا يحبونه، لا يفهمون الإسلام حتى يجهلون حتى الدين، وتفعل فيهم النصرانية تبيع لها النصرانية تنزل عليهم الدواء والإله والعقاق واللقاء والمواد من أجل أن تنصرهم. الإسلام أولى وحق من غير فهمنا. لكن النصرانية الآن ينصرون يذهبون إلى المواضع اللي فيها المشاعة واللي فيها الكوارث واللي فيها يعني الجوع، ويمدونهم بالغذاء والعقاق ويشبعون بطونهم من أجل مشحة النصرانية. الإسلام هو أولى من هذا الصف. قلنا الصف الخامس وفير الإيمان، وهنا تغير الأسلوب في الآية الكريمة. نلاحظ تلاحظون جميعا أن الأسلوب هنا تغير، فالأصلاح الأربعة الأولى كان التعبير عنهم بلفظ اللامي الذي يتبع الدين إنما صدقات الدين والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة، إذا التعبير عنهم بلفظ اللام الذي يدل على التمييز. لكن هنا جاء التعبير بلفظ فيه، هذا أصل الفرق، وفي الرقاب الغالبين في السبيل والسبيل هذا معطوفة على تقدير دخول حرف الجر. فقد يخبرون دخول حرف الجر كما تنظر ثلاثة لم يقع قد علمون تنظر كذلك حرف الجر للفقراء تقبلوا وللمساكين تقبلوا ولل تغير اسمك لآية، لماذا؟ ليدلنا ربنا عز وجل على أن هناك فرقا بين هذه الأنواع. فالأربعة الأول منها تأخذ الزكاة لتملكها منك شخصيا، أربعة الأولى تأخذ الزكاة لتملكها منك شخصيا، فقير يأخذ هذا الشيء منك، مسكين يأخذ هذا الشيء منك، وكذلك العامل على الزكاة يأخذ هذا الشيء منك لشخصه وينفقه منها لشخصه ولأسرته، وكذلك المؤلف القلوب يأخذون الزكاة بشيء منكم. أما هؤلاء الأربعة فلا يملكونها لأشخاصهم، وإنما تصرف عليهم ما داموا موصوفين بتلك الأوصاف، وتصرف عليهم لأن كانوا في الرقاب، في الرقاب يقصد بهم الرقيب الذين هم في حالة رق، فتعطى لهم الزكاة بزكاة رقبتي، هذا الزكاة اللي تفعلون مش غادي يلقوها، لا، وإنما تصرفوا لمن يملكهم باش يحرمهم، إذا ما غاديش يدخلوها في جيبهم ينفقوا منها، وإنما تعطى لهذا اللي هو يملكهم باش يحرمهم. ولذلك قال وفي الرقاب، وفي الرقاب أي هم وعاء للزكاة، بمعنى أن هذه الزكاة التي ستصرف للرقاب لا تصرف لأشخاصهم، وإنما تصرف لها بالسنس والجية، لأن العالم كله اتفق على إلغاء الرقاب، وكان الإسلام سباقا لهذا الأمر. ويدخل في الرقاب المكاتب، المكاتب هو الذي تعاقد مع سيده على أن يؤدي له قدر من المال فيتحرر، كتمع تقول معه الضيوف تعاقد معك بشكل كذا وكذا من الدراهم، فإذا أديت لك هذا حررتني، هذا شيء تسمى مكاتة، عندنا مكاتة، وكين عندنا المبعض، وكين عندنا المدبر، وكين عندنا الرقيق الذي ليس فيه شائبة الرزق، الرقيق اللي هو ما زال عبد خالص المكاتب يتكاتب مع السيد يجب الشيخ يروح يقوم بمن يتحضر المبعاض لبعضه حر وبعضه طاقي في واحد نسبة لأولياء يلعب إما 20 مليار ولا 60 مليار ولا 50 مليار المدبر اللي أوصى سيده بأن يعتق بعد موته اللي وصي بأن الأب الفلاني خاصه يتعتق بعد موته المدبر. إذن في تعطان الزكاة رقيق، وفي تعطى هذا المعاد لبعضه معتق وبعضه غير معتق، وفي تعطى كذلك المكاتب في الرقاب. قال والغارمين جمع مذكر سالم مفرده غارم، والغارم هو الذي عليه دين، الغارم هو الذي عليه دين غارم، وأن الغريم فهو الذي يطالب غيره بأداء الدين، غريم مثلا والد الدين طالب غيره شيعطيه الدين، أما الغارم فهو المدين يليه الدين. قال الشاعر قضى كل ذي دين توفى غريمه وعزة مبطول معنى غريمه، قضى كل ذي دين توفى غريمه، شو هو غريمه؟ هو الدين دياله. الغريم في لغته هو الملازم الذي لا يترك صاحبه، سمى الله سبحانه وتعالى جهنم بهذا الاسم، فقال قال الذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان اي ملازم. طيب اذا الغارمون جمع غارم، الغارم هو الذي عليه الدين، هذا الذي عليه الدين يعطى من الزكاة، وهل يعطى لشخصه؟ شاهد في صريح اللوم لما ما بيخيش اللوم جيده، الذي يعطى من أجل الدين الذي عليه ليتحرر من الدين، لأن الدين كما قال علي بن أبي طالب هم بالليل وذل بالنهار، هذا المال شغال يتعطاره هو باش نخرجيه، ولكن لا يعطيه لصاحبه. لذلك قال الله وفي رقاب وفي الغارمين، ما استمتعي باللام التي تدل على التمليك، ما استمتعي التي تدل على الضرب. وهذا المدين على قسمين، الدائن المدين على قسمين، المدين او الغالب على جزء. النوع الاول اللي هو استدان في ما يتعلق به، استدان في امور تتعلق به، استدان دينا شخصيا، احتاج لدواء للكسوة ولا لسكن ولا لأكل، احتاج إلى ذلك استدان، هذا يسمى بالغارم، أي بديل لدين شخصي. وقد يكون هذا الدين متعلقا بالمجتمع، ولو أنه الثاني هو الذي استدان في أمر يتعلق بالمجتمع، ما في شخص هو، ولكنه أراد أن يحقق مصلحة للمجتمع، فأن وجد طائفتين متخاصمتين أو شخصين متخاصمين فتدخل بينهما فأنفق من ماله، فما أنفقه من ماله هذا في تحفظ الدين ويأخذ من الزكاة بقدر ما أنفق. وقد جاء في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الزكاة لا تحل لغني إلا لثلاثة، الزكاة لا تحل لغني إلا لثلاثة. من هؤلاء رجل تحمل حمالة، تدخل فتصلح من طائفتين من الذين يدين الأشخاص وتحمل هو ذاك الغرامة اللي بنزل يتنزل على شقة من المال، قالوا أنا غادي أديني، تحمل حمالة فله أن يأخذ من الزكاة بقدر ما تحمل، الشيء اللي يتحمل يأخذه من الزكاة. إذن هذا دينه لا يتعلق بمصلحته الشخصية، وإنما يتعلق بمصلحة المجتمع. إذن في الغارم على قسمين، غارم استدان من شخص، وغارم استدان من مصلحة المجتمع، وكلاهما يأخذان من الزكاة بشرط، بشرط الأول وهذا الذي استدان بشخصه، أن يكون قد استدان في أمر حلال